بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال الإمام الزمان رحمه الله تبارك وتعالى في رأيته في السنة، قال رحمه الله: وقول رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قائم ظهر، فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرق، أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترضي الذي أنزل الزبر، فمن خالف الوحي المبين بعقله فذاك امرؤ قد خاب حقا وقد خسر. يكفي قول الإمام الزنجاني رحمه الله: وقول رسول قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قاهر ظهر. وقول رسول قد تحقق صدقه، أي حكم فيما بيننا هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: وقول رسول قد تحقق صدقه، أي قد علم حق ويقينا صدقه بلا شك ولا ريب، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان يلقب بالصادق الأمين قبل البعثة، وكان يلقب بالصادق الأمين. فصدقه صلى الله عليه وسلم أمر محقق، ولم يكن أحد يرتاب في صدقه، ولا يعرف عنه عليه الصلاة والسلام، ولا يعرف الكذب إليه صلى الله عليه وسلم سبيلا، ولم يحفظ عنه كذبة ولا يعرف عنه كذب، وكانوا يصدقونه في أحاديثه. ولما جاء بدين الله الذي بعثه الله به رب العالمين، والشواهد على صدقه لهم بادية ظاهرة، امتنع من امتنع منهم من القبول، أخذوا يصفونه بالكذب والعياذ بالله، وبالافتراء وبالسحر وبغير ذلك من الألقاب، مع أنه كان معروفا عندهم بالصدق. ولهذا لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش على الصفا وقال لهم: لو قلت لكم أن خيلا وراء هذا الجبل أو الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ماذا قالوا؟ أتب؟ قال أبو لهب: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ ثم بدأوا يكذبون ويعاندون إلى غير ذلك. قال الناظم: وقول رسول قد تحقق صدقه. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود كما في الحديث في صحيح مسلم: حدثنا رسول الله وهو الصادق المصدوق. والله تعالى يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والله تعالى يقول: والذي جاء بالصدق وصدق به. فهو صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق، قال قد تحقق صدقه بما جاءه من معجز قاهر ظهر. المراد مراد الناظم رحمه الله الإشارة إلى أحد الشواهد والدلائل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وهي المعجزات، فهي من الشواهد، فليست هي كل الشواهد خلافا لمن حصر الشاهد على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في التحدي بالآيات المعجزة. الآيات هي شاهد من الشواهد، وإلا فالشواهد كثيرة، شواهد صدقه كثيرة، معرفة سيرته صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما جاء به. فقد يأتيه الرجل وليس على وجه الأرض أبغض إليه منه، فما إن يرى خلقه وأدبه وتعامله مع الناس إلا ويتحول من لحظته. حتى جاء عن حكيم بن معاوية عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعي ألا آتيك. بسبب إيش؟ الدعاية التي يسمعها ممن حوله، وهي طريقة أهل الباطل في كل زمان ومكان، يحذرون من علماء السنة ومن أهل السنة لا تحضروا دروسهم، يقولون للشباب ما عندهم إلا الكلام في الناس، وما عندهم إلا الغيبة والنميمة، وما عندهم إلا الكلام في الجماعات، وهكذا تنفير وتحذير، كما قالوا لذاك الرجل الذي أراد المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له اجعل القطن في أذنيك لئلا تسمع ما يقول. الكرسف أو فلما جاء قال رجل اسمع، أنت رجل من العرب وتسمع العرب وتعرف، فإن كان ما أقوله حقا فاقبل، وإن كان باطلا فلما أبعد ما في أذنيه وأسمعه كلام الله عز وجل ودعاه إلى الإسلام آمن وصدق. وبعضهم يقول أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرفت من وجهه أنه ليس بوجه كذاب عليه الصلاة والسلام. قال بما جاءه من معجز قاهر ظهر، معجزات ظاهرة والبراهين القاطعة، كما قال تعالى إن في ذلك لآية فذلك برهانان من ربك. وبعض أهل العلم يعبرون عن هذه المعجزة، والقرآن معجز قاهر، القهر هو الغلبة، وهذا وصف للآيات التي أيد بها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها قاهرة، فلا مناص لأحد في الفكاك عنها أو ردها. ولهذا الله تعالى تحدى العرب أن يأتوا بحديث مثله، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين وهم أهل الفصاحة والبلاغة، فأتوا بعشر سور مثله، فأتوا بسورة مثله، فلم يقدروا وهم أهل الفصاحة والبلاغة. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وأعطي ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنك تتكلم في حال الرضا وفي حال الغضب. وكان يكتب عبد الله بن عمرو كل ما يطلب رجل، قال له اكتب فما فإنه لا يخرج منه إلا حقا، إلا حقا. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الناظم فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر. قيل لنا في كتاب الله عز وجل ردوا إلى الله أمركم، أمركم إذا ما تنازعتم، في أي آية؟ ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم، في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالواجب الرد إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خير لكم من أن تردوا الأمور إلى عقولكم القاصرة أو آرائكم الضعيفة. الواجب الرد عند النزاع وعند الخصومة إلى كلام الله وإلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الذي أمرنا باتباعه، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. القرآن وحي والسنة وحي، وهذا الذي أمرنا أن نستمسك به، فاستمسك بالذي أوحي إليك، وهذا الذي أمرنا بالاستجابة له. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فدعاكم لما يحييكم. فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر، لتنجوا ليكون ذلك فيه نجاتكم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما فيه حياتكم، لما فيه نجاتكم، لما فيه سعادتكم، لتنجوا من الغرر. والغرر المراد به الخطر والهلكة، يقال غرر بنفسه إذا عرضها للهلكة من غير أن يعرف. فالانحراف عن السنة هلاك. يقول صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال فقيل لنا ردوا إلى الله أمركم إذا ما تنازعتم لتنجوا من الغرر أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترضي الذي أنزل الزبر. أو اتبعوا ما سن فيه محمد، أي فيما تنازعتم فيه ما سن فيه محمد، أي ما كان لكم فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتبعوا ما سن فيه محمد، أي ما بيّنه رسول الله لنا وعلمنا إياه يجب علينا أن نتبعه. الرد إلى الكتاب وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى سنته بعد وفاته. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث الإرباط وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما المخرج من الاختلاف؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال فطاعته ترضي الذي أنزل الزبر، أي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ترضي الذي أنزل الزبر، أي ينال بها العبد رضا الله تعالى. الذي أنزل الزبر أي الكتب. وآتينا داود زبورا، والمراد بها الكتب. فالزبر الكتب يقال لها زبر. وكل شيء في الآية فعلوه في الزبر مسجل الكتب ويطلق على جميع الكتب. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم ترضي الخالق جل وعلا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى، ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. أو اتبعوا ما سن فيه محمد فطاعته ترضي الذي أنزل الزبر. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الطاعة المطلقة تكون لله تعالى وللنبي صلى الله عليه وسلم، أما طاعة ولاة الأمور طاعة الوالدين فهذه مقيدة في طاعة الله وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والرحمة في طاعة الله وطاعة رسوله. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. والفوز في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. إذن تريد الفوز، تريد رضا الله عز وجل في طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق. ولهذا في الحديث أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته. ولهذا من نواقض الإسلام ما يعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن أحسن وأن هدي غيره أحسن من هديه، فقد كفر والعياذ بالله. لأن الله تعالى يقول أفحكم الجاهلية يبغون وما أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.